بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الضمير هنا عائد على زكريا عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا ربه عز وجل كما قال عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فدعا الله تعالى بالذرية الطيبة. وقوله ذرية طيبة أي طيبة في خلقها وفي خلقها وفي أقوالها وفي أفعالها، فالطيب هنا شامل للطيب الحسي والطيب المعنوي. لما دعا نادته الملائكة استجابة من الله عز وجل لدعائه، فنادته الملائكة، والنداء يكون للبعيد، وهو قائم يصلي في المحراب يتعبد لله عز وجل في المحراب. والمحراب هو مكان العبادة أو موضع الصلاة، وسمي المحراب محرابا لأنه موضع حرب الشيطان والأهواء التي تصد عن ذكر الله تعالى وعن عبادته وطاعته. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أي بغلام أو بولد اسمه يحيى، وسماه الله عز وجل بهذا الاسم يحيى لأنه يحيى حياة حسية جسدية وحياة قلبية، وذلك بالنبوة. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على استحباب البشارة والتهنئة بالخير، ولا سيما بالمولود. وفيه أيضا فضيلة زكريا عليه الصلاة والسلام حيث كان يتعبد لله عز وجل بالصلاة، وفيه أن الصلاة مشروعة في الأمم السابقة، وهو كذلك، فالصلاة مشروعة في جميع الأمم، ولكن صفتها وهيئتها تختلف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز مخاطبة المصلي وتكليم المصلي، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خاطبوا زكريا، ولهذا قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فيجوز للإنسان أن يتكلم ويتحدث مع المصلي بشرط ألا يخشى أن يرد عليه في الصلاة، فإذا تكلم معه بكلام وخشي أنه يتكلم ويرد عليه في الصلاة فحينئذ لا يتكلم معه، لأنه يعرض صلاته للإفساد، وإلا فإن الأصل الجواز. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليهم السلام. قال أهل العلم: والمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فإنه يخير بين أن يرد في الصلاة وبين أن يؤخر الرد إلى أن يسلم، لكن التأخير له آفات. من آفاته أولاً ذهاب المسلم، وثانياً النسيان. وكيفية رد السلام بالنسبة للمصلي قد جاءت به السنة على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يومئ برأسه، فإذا قيل له السلام عليكم يومئ برأسه أي عليكم السلام. والصفة الثانية أن يرفع يده ثم يخفضها. والصفة الثالثة أن يشير بأصبعه. كل هذه الصفات الثلاث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت الملائكة أي أذكر حين قالت الملائكة لمريم إن الله يبشرك، والبشارة هي الإخبار بما يسر، إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بمولود يخلق بكلمة من الله عز وجل، وهي كن، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فذكر سبحانه وتعالى كنيته واسمه ولقبه، فقول المسيح هذه كنيته، هذه كنيته، وعيسى هذا علم واسم، وابن مريم هذا لقبه. وسمي المسيح مسيحا لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، فهو فعيل بمعنى مفعول، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة فيها استحباب البشارة، ولا سيما بالمولود، لأن الله عز وجل بشر مريم ابنة عمران، بشرها بهذا المولود الذي يخلق بكلمة من الله عز وجل، فهو خلق من أم بلا أب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.